اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكلام إخواني يطول عن هؤلاء الأئمة وعن مصنفاتهم، وحسبي أن هذه الدورة إخوان فقط لأجل الحث، حث نفسي وإخواني على قراءة هذه واغتنام هذه الكتب. والله إخوان أنها كنوز، والله أنها كنوز، ليس كنزا واحدا، إنما هي كنوز. وكل كتاب أخوان فيه من العجائب، وفيه من بديع التأليف وحسن الاستدلال، ما يحتاجه الإنسان حقيقة في حياته وفي عبادته ومعاملاته. فحقيقة نهيب بالإخوة جميعا وبنفسي قبلكم أن نستغل هذه الكتب وهذه الدورة أخوان لأجل لفت الأنظار إلى هذه الكتب، وأنها لا تبقى حبيسة الرفوف. هذه أخوان تحتاج منا أن، يعني هؤلاء تعبوا أخوان، تعبوا جدا حتى يخرجوا لنا هذا. أولا سمعوها ورحلوا، في شوفوا لكل واحد رحل رحل رحل، بل أن النسائي أخوانا سيأتي لم يرجع إلى بلده أصلا، خرج ولم يرجع، كله طلبا لحديث رسول الله، ثم يؤلف هذا التأليف العجيب، يعني يستخلص من يعني عمق من عمق البحار أو السماعات حتى يصفي لك المشرب. ونحن أخوان نعرض ما يحسن أخوان بعد أن تعب هؤلاء. إحنا لا نقول اتعب مثلهم وارحل حتى تقرأ، لا، أنت في بيتك، في جهازك، في عند غرفة نومك، لا تحتاج إلى تكلف أن تقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أخوان كلام رسول الله، يعني كان لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود أخوان، لو كان حيا بين أيدينا، نعرض عنه، لا نسمع حديثه. هذه كتب موجودة، هي حديث رسول الله أخوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعجب؟ يعني أنا أعجب والله أخواني، حديث رسول الله بين أيدينا ولا نعرفه ولا نرجع ولا نتعنى. لماذا يا أخوان؟ واحد يفتح كتاب، هل في صعب أنه يفتح كتاب ويقرأ حديث رسول الله؟ إذا أشكل عليه يرجع، إما في الصحة وإما في المعنى يرجع، والحمد لله الكتب كلها مشروحة، كلها مخدومة. بقي علينا أخوان بس فقط أن الإنسان يجتهد، يجعل له حظا من يومه وليلته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أريد أطيل أخوان. الترمذي، من هو الترمذي أخوان؟ ملأ الدنيا أخوان حديثا. من هو؟ محمد ابن عيسى ابن سور، أحسنت. السلمي، يقولون السلمي أخوان نسبة إلى بني سليم، وهو من صليبيتهم، معروف بالنسب. الترمذي، وترمذي أخوان على ساحل جيحون، وهو النهر الذي يعبرون عنه بقولهم ما وراء النهر، وهو الآن في أوزبكستان موجود أخوانا بالخريطة، وتكتب ترمذ موجود يخرج لك هذا على شاطئ النهر. كنيته هو أبو عيسى، وغالبا ما يعبر عن نفسه بهذه الكنية في كتابه، قال: وقال أبو عيسى حديث حسن صحيح، حديث حسن. هذا أبو عيسى أخوان رحمة الله عليه، أضر في آخر عمره، أضر يعني صار أعمى، يعني لا يبصر، وبعضهم يقول ولد أكمه، يعني ولد لا يبصر. صحيح أنه أخوان أضر في آخر عمره. بدء صلته بالبخاري أخوان، لأنه أكثر جدا من سؤالات عن البخاري، وهذه ميزة لهذا الكتاب، لأنه حافظ لنا أقوال عن البخاري لا توجد في كتب البخاري نفسه، ولا توجد في تاريخه، ولا توجد في صحيح، إنما حفظها لنا الترمذي رحمه الله في جامعة. فجاء أحد الباحثين وسوى رسالة سؤالات الترمذي للبخاري، وذكر أن بداية الصلة كانت في عام 250 إلى 255، وهي المدة التي كان في البخاري فيها بنيسابور. وسبقه إلى هذا الدكتور نور الدين عتر في كتابه، أيضا كتاب عظيم أخوان، إذا أردت أن توازن بين البخاري ومسلم وبين أبي داود أبي الترمذي ترجع إلى هذا الكتاب، كتابه موازنة بين الترمذي والصحيح. طيب، وهي رسالته. طيب، قالوا عن كتابه، يقول: صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضت على علماء العراق فرضوا به، وعرضت على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري: كتابه عندي أنفع، لاحظوا أخوان، أنفع، ما قال أصح، قال أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى فائدته كل أحد، وهذا حق أخوان. ولذلك أحيانا أخوان إذا عجزت عن فهم البخاري، عجزت عن فهم مسلم، فافزع إلى هذا الكتاب. كتاب أخوان سهل ميسور وواضح، سيأتي إن شاء الله تعالى في ميزاته أنه من أفضل الكتب. قال القاضي أبو بكر ابن العربي: وش علاقة أبو بكر ابن العربي بكتاب الترمذي أخوان؟ شرحه بماذا؟ حسنت شيخ سامي، بعارضة الأحوذي. هذا كتاب من أفضل الشروح، وإلى الآن فيما أعلم لم يدخل الشاملة، إلا أن كان تقدر تصدره، ما حاولت، لكن كتاب قيم أخوان، ممكن إذا استطعت أن تصدره، لأنه في الشاملة ميزة أنك تصدر الكتاب إلى الشاملة إذا كان على صيغة الشاملة. طيب، يقول أبو بكر بن عرف في أول كتابه عارضة الأحوذي: اعلموا أنار الله أفئدتكم أن كتاب الجعفي، الجعفي يقصدون به البخاري، هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول، لأن هذا مالك رحمه الله، فمعروف يعني، وبعض العلماء أصلا يقدم مالك في باب التفقه، وعليه ما بنى الجميع كالقشيري اللي هو مسلم والترمذي فمن دونهما، لكن ليس فيها يعني كتب الحديث مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعذوبة مشرع، وفيه 14 علما، ثم ذكر يعددها، قال: وذلك أقرب إلى العمل وأسلم، أسند وصحح وضعف وعدد الطرق وجرح وعدل وأسمى وأكنى ووصل وقطع وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافه في تأويله، وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه وفرد في نصابه، فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة وعلوم متفقة متسقة. قال الذهبي رحمه الله: في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل، سيأتي عن كتابها. كتاب أخوان بسطور: الجامع المختصر من سنن من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعمول، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، هكذا سماه بن خير الإشبيلي. بن خير الإشبيلي أخوان له فهرس ذكر فيه كتب التي تحملها عن شيوخه، ذكر هذا الترمذي بهذا الاسم، طبعا المطبوع عندنا سنن الترمذي ولا جامع الترمذي، والصواب أخوان أنه جامع وليس سنن. لماذا؟ لأنه اشتمل على غير أحاديث الأحكام، فذكر المناقب والفضائل والتفسير والزهد والرقائق، هذا موجود، وهو غير كتب السنن التي اقتصرت على أحاديث الأحكام. نقل ابن حجر عنه أنه أتم كتابه في يوم الأضحى من سنة 70 و200. متى هو توفي يا أخوان؟ 79، يعني قبل وفاته بتسع سنوات، يعني تخيل أخوان كل هالعمر ويطلب، ثم يعطيك صفوة علمه، صفوة يعني رواياته، صفوة لقاءاته للعلماء، دليل أخوان على أن هذا الكتاب يحتاج أنك مب تمسك بيدك تعض عليه بأسنانك. طيب، هذا دليل على أنه آخر حياته رحمه الله. مزايا كتابه، سأذكر أخوان ما ليس في غيره، أما اللي يوجد عنده وعند غيره ما صار للتمييز، أنا أركز أخوان الميزات التي تحتاجها في كل كتاب. ذكر عقب كل مسألة مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين، هذا لم يوجد عند أحد قبله، وهو لخص المسائل بطريقة مبدعة جدا. ذكر آراء فقهاء الأمصار، بل أنه يذكر الإجماعات، وقد سجلت رسالة أخوان في إجماعات التي ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى. قال بروكلمان، بروكلمان أخوان واحد غربي درس كتبنا ليخرج المخطوطات الموجودة عندنا، والكتب أخوان تعرف عليها من خلال سبره للمخطوطات. قال: وقد ضمن الترمذي جامعه كل حديث احتج به بعض الفقهاء في بعض الأحكام، وسمى مع كل حديث من احتج به من أهل المذاهب، مع ذكر من عارضه به الآخرون، ومن ثم كان كتابه من أهم المصادر لدراسة الخلاف بين مدارس الفقه المختلفة. الثاني أخوان من الميزات: أكثر الكتب تعريفا بالرواة، وهو فيه مادة كبيرة في الجرح والتعديل، فلا يكاد رجل متكلم فيه إلا نبه عليه. وإذا كان في الباب هذا الثالث أخوان الميزة الثالثة، إذا كان في الباب أحاديث أخرى يصح إرادها فيه فإنه ينبه عليها ويشير إليها بذكر من رواها من الصحابة، فيقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ويعدد جماعة الصحابة الذين رووا هذا الحديث. يسمون هذه يسمونها ماذا أخوان؟ الشواهد. يذكر الشواهد أحيانا يسندها وأحيانا فقط يشير إليها إشارة. طيب مع ذلك أخوان يبين درجة الصحة والضعف في الحديث، وهذا قل ما يفعله النقاد الأوائل. تلاحظون أخوان العلل في السابق إما إشارة وإما يسكتون عنها، لكن هذا الرجل تصدى للحكم، قال صحيح ضعيف حسن صحيح، عنده اصطلاحات. طيب كشف عن العبارة عن العلل بعبارة صريحة. قال السزكي رحمه الله وقد امتاز في المقام الأول بملاحظاته النقدية حول الأسانيد وبإضافة الآراء المتباينة من درس الفقهية المختلفة، له مصطلحات خاصة أخوان عبر عن أو فسر اثنين منها وهو الحسن والغريب. وين فسره؟ فسره في الجامع في نفس الكتاب، في آخر كتاب له، في آخر كتاب في الجامع هذا اسمه العلل، وسموه العلماء بعد ذلك بالعلل الصغير تفريقا بينه وبين كتاب له للترمذي نفسه العلل الكبير. العلل الكبير ليس فيه كلام نظري، فيه حديث معلولات، لكن هذا كأنه جعله كالمقدمة للعلل، وهو من أفضل الكتب إخوان التي تقرأ كتنظير لمادة العلل. طيب ذكر أن الحسن عند إخوان قال والحسن عندنا، ثم ذكر ثلاثة شروط. ما هي؟ الشرط الأول ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه النحو. ثلاثة أسباب أو ثلاثة شروط تجعل الحديث حسن عند الترمذي. لاحظوا إخوان ليس في إسناده متهم بالكذب، يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه ماذا أخوان؟ يدخل فيه الضعيف، ويدخل فيه لا لا من الرواة، يدخل فيه الثقة ولا لا، ويدخل فيه الصدوق. كل هؤلاء يدخلون لأنه ليسوا متهمين بالكذب. ولذلك أخوان أفضل من فسر هذا، أفضل من فسر تفسير الكلام الترمذي رحمه الله ابن رجب في كتابه العظيم اسمه شرح العلل أو شرح علل الترمذي، كتاب مطبوع. طبعا هذا أخوان ابن رجب هو شرح الترمذي كله لكن لم يصل له، بل بعضهم قال أحرق بعد وفاته مباشرة ولم يصل منه إلا قطعة في كتاب اللباس وطبيعه وكتاب العلل اللي هو في آخر الجامع. معناته أنه شرح الجامع كله وصل إلى العلل وشرحه رحمة الله عليه ورحمة واسعة. طيب ثم قال هو رحمه الله قال قد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب، هذا كان ابن رجب، ومنهم من يغلب على حديث الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه. فإذا توفر هذا أخوان أنه ليس متهم بالكذب، وتوفر أنه ليس شاذا، وتوفر أنه يروى من غير وجه، فعلى هذا الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديث الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهما هذا كله ماذا؟ كله حسن عنده، بشرط أن لا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، بشرط أن يكون معناه قد روي من غير وجه. إذن أخوان نفهم من هذا أن الحسن عند الترمذي غير الحسن، غير الحسن عندنا، الحسن اللي ندرسه بالمصطلح ويدرسونه إيانا مشايخنا، حسن عند الترمذي غير. فلذلك ما يجي أحد من المحققين ويقول وهذا تساهل من الترمذي أنه كتب حسن، يا أخي هذا رأيه واصطلاحه، لا تحاكموا على مصطلح حدث بعده. طيب نجي إذن أخوان، فإذا كان هذا كلام براجع أخوان، فإذا كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح. إذا توفر أخوان أنه مو بشاذ ورويه ليس متهم بالكذب ويروى من غير وجه، ثم صار الراوي ثقة يضيفه كلمة إيش؟ يضيف كلمة صحيح، فيكون حسن صحيح. فما يحتاج أخوان أنه يصير يعني يصير لنا دوش ويصير في عشرة أقوال في حسن صحيح، ولا إذا روى من إسنادين ولا، هذا كله تكلف أخوان. أول حديث يقابلك حديث غريب ومع ذلك قال حسن صحيح غريب. طيب معناته إذا كان الراوي ثقة، إذا كان راوي ثقة وانطبقت عليه الشروط السابقة ويروى من غير وجه وليس شاذا، يقول حسن صحيح. هذا كلام ابن رجب أخوان عموما يعني. وإن كان مع ذلك من رواية غيري من أهل الصدق الذي في حديثهم وهم وغلط إما كثير أو غالب فهو حسن. لاحظ أخوان حديثهم وهم وغلط ومع ذلك سميه حسن. طيب فلا يشكل قوله حديث حسن غريب ولا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا اللفظ، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه وإن كان شواهد بغير لفظه، يعني أن الحديث له طرق أخرى لكن هذا اللفظ بهذا الإسناد ماذا؟ غريب. إذا علم ما تقدم أخوة من كلام ابن رجب وفهم أيضا، هذه إضافة أخوة مني لابن رجب رحمة الله عليه، أنه أيضا ليس يشترط في الحسن أن يتصل إسناده، فهو يقول حسن وليس إسناده بمتصل عندنا. ليش تحسن وجه حسن؟ لأنه ليس شاذا ولا يروى من غير وجه ولا يكون صحيح متأمل، انطبقت عليه الشروط ولا ما انطبق؟ ما اشترط هو أن يكون متصلا بخلاف الحسن الذي استقر في الاصطلاح. طيب فعلى هذا أخوان كله يندفع، أنا أخوان تحمس لأن بعض الأخوان وبعض المحققين وبعض العلماء يجي ويناقش الترمذي بقوله حسن، يندفع كلام من يصفه بالتساهل أو أن الترمذي له أحكام تخالف النقاد، ليس له أحكام تخالف، ولذلك الحسن عند الترمذي غالبها عند التحقيق ماذا أخوان؟ فيها ضعف. لماذا فيها ضعف أخوان؟ لأنها قصرها عن الصحيح، لو أراد التصحيح لقال حسن صحيح، لماذا قصرها؟ إذن فيها علة هذا الغالب، وإذا قال غريب ففي إسناده رجل ضعيف، إذا قال غريب غريب حالة وحدة هذا يعني تقريبا أخوان يعني المامة سريعة، ولا أخوان الكلام فيها طول جدا، لو تفتح أي كتاب في المصطلح أخوان يعني تجري الساعات تفسر الكلام. طيب فلهذا يقول الذهبي رحمه الله، هذا لا يعني حقيقة لا يسلم للذهبي رحمه الله في قوله، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، لا والله بل يعتمد العلماء وتصحيحه معتبر وعلى العلم الراس، لكن له اجتهادات، قد يجتهد ويصحح لبعض الضعفاء هو يرى أنهم ثقات أو يرى أنهم مقبول الحديث، لكن غيرهم كاجتهاد العلماء في الأحكام. طيب فلذلك يقول فلا يعتد بتحسين الترمذي، فعند المحققة غالبها ضعف. نقول لا يعتمد على تحسين الترمذي لأن ما عرفنا مصطلح، إذا عرفنا مصطلحه نقول الحسن عند الترمذي الذي فيه علة عنده. طيب فنقول أخوان ليس على الإمام لوم إذا استعمل مصطلحا والتزمه، فيستفاد من ذلك أن الحسن عند الترمذي ليس هو الحسن المصطلح عليه المعهود عند غيره، ولا يسلم للذهبي رحمه الله بأنه متساهل، بل هو مجتهد وتصحيح بعض الضعفاء قليل ووقع باجتهاد، بل رأيته كثيرا ما يعل طرقا أخرجها صاحب الصحيح الشيخ. طيب شرطه قال ابن رجب رحمه الله، واعلم ابن رجب أخوه من أفضل من تكلم عن الترمذي، ولذلك إذا اختلف قوله مع قول غيره اذهب إلى قول ابن رجب لأنه علم خبايا هذا الكتاب، واعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن وهو ما نزل عند الراتب الصحيح وكان فيه بعض ضعف، والحديث الغريب كما سيأتي، والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا، إذن أخواني في الفضائل ويبين غالبا ولا يسكت عنه. لاحظ أخوان شوفوا أخوان دقتهم، يعرفون أخوان الرواة، ولذلك ما هو ليس حاطب ليل، هو بيجمع فقط، هو فقيه ويعرف ماذا يخرج. قال ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد مفرد. طيب المتهمين اللي وردوا في كتابه يا شيخ وش تفسرهم لنا؟ قال إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده وفي بعض طرقه متهم، يعني هل حديث أخوان معروف عن غيره وقد يورده عن غيره، لكن ربما أورده عن متهم أو عمن ضعف جدا لأن الحديث محفوظ لغيره. طيب وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب، هذا أخوان صلب في الزندقة زنديق هذا، ويروي أحاديث يكذب بها على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قصبه المهدي يسمونه قصاب الزنادقة، جمع هؤلاء الكذابين وكلهم قتلهم، ومحمد بن السائب الكلبي وهذا أيضا بعضهم كذبه. نعم قد يخرج عن سيء الحفظ عن من غلب على حديث الوهم ويبين ذلك غالبا ولا يسكت. نموذج أخوان من المنهج. من يقرأ لي أخوان؟ يقرأ لي. تفضل يا أبا عبد الرحمن، تفضل. باب ما يقول عند الغضب. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصر عن لا نقول قبيصر فتح القاف. قال حدثنا قبيصر عن سفيان. إذا رأيت سفيان مهملا بعد قبيصة فهو الثوري، لأن قبيصة لم يروي عن ابن عيينة. نعم في الستة طبعا. نعم أحسن الله. قال حدثنا قبيصة قال حدث عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بندار هو محمد بن بشار اللي تو تكلم عن مسلم. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي. نعم. عن سفيان اللي هو الثوري، يعني هذا متابعه لقبيصة. نعم. عبد الرحمن وقبيصة يرون عن سفيان نحو. وبعدين نعم أحسن الله عليك. وفي الباب عن سليمان بن صرد يقال عن سليمان بن صرد أحسن الله عليك. وهذا حديث مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، ومات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب، وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتل وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام بن ست سنين، هكذا روى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. يعني حتى هذا أخوان حاول أنه يقول لك ترى أنا ما جبته من رأسي، يقول عبد الرحمن بن ليلى غلام يوم يقتل عمر هكذا روى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعني أنا سامع. نعم. أحسن الله عليكم. فقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب ورآه ما قال سمع منه. هم يفرقون أخوان بين الرؤية وبين السمع. ربما يروي أحد عن أحد سمع لكن لم يسمع، عن أحد رآه لكن لم يسمع منه. رآه يطوف، الأعمش رأى أنسا يطوف لكن لم يروي عنه أو لم يسمع منه. فإذا قال الأعمش عن أنس وقال العلماء رآه، معناته أنه إيش؟ رآه لكن لم يسمع. نعم. وعبد الرحمن بن أبي ليلى يكنى أبا عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار. وروى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة أخوان، كل هذه الكلام هذه نفيسة أخوان، هذا المقطع هذا وكونك تجد الكلام كله هذا في كتاب الترمذي ويمشي على هذا بهذه الطريقة. بعض الرواة يفسر ويعلمك لماذا لم يسمع وكيف لم يسمع وما الدليل على أنه لم يسمع. طيب أبقف وقف أخوان، حكمهم على الأحاديث بناء على الأسانيد التي يسوقونها. الإسناد الذي ساقه قبل قليل إسناد عن معاذ صح، ليس حكما كليا على الأحاديث الواردة في الباب. لاحظ أخوان، الآن الحديث استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلم لو أعلم كلمة لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب. هل الحديث هذا تعرفونه ولا ما تعرفونه أخوان؟ معروف ولا مو معروف؟ نعم. معروف صح؟ نعم. لكن مو عن معاذ، احنا نعرفه في الصحيح بس ما ندري هو معاذ ولا لا. هم يعرفون أخوان أنه في فرق بين أن يكون عن معاذ وبين أن يكون عن غيره، فلذلك لما رواه عن معاذ أعله. لكن يقول وفي الباب عن سليمان بن صرد، سليمان بن صرد هو اللي في الصحيحين وهو اللي نعرفه نحن، لكن احنا لا نحفظ الصحابه ولا نحفظ الاسانيد، ولذلك لجينا وراينا هذا الحديث عله الترمذي. ما اعله، اعل اسناده صحابيه الذي اخرجه، لكن لا يعني انه اعل الحديث او المتن او الحكم الذي ورد بهذا الحديث. ما احد يقول الان لا تقول اعوذ بالله هذا الحديث ضعيف، لا حديث صحيح لكن حديث سليمان بن صرد. كما أنه أيضا لم يصحح حديث معاذ لأن له شاهدا من حديث سليمان بن صرد، يعرف أنه شاهد لكن ما قال حديث معاذ صحيح بشواهد، ما قال. وهذا قليل عنده، هذا قليل عنده أن يصحح حديث بحديث آخر مستقل. طيب، فهو يعرف أن هذا الحكم الذي ورد به الحديث جاء باللفظ نفسه في حديث آخر، ومع ذلك لم يصح حديث معاذ لوجود شاهد له. يطلقون المرسل ويعنون به المنقطع. لاحظ، قال وهذا حديث مرسل. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع معاذ. حنا المرسل معروف عندنا في المصطلح، المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فيه الصحابي ومع ذلك سماه مرسل. إذن المرسل أخوان في إطلاق العلماء المتقدمين، إطلاق المرسل عند المتقدمين يقصدون به إيش؟ مطلق الانقطاع، أي انقطاع في أي موضع من الإسناد سمونه مرسل، يعني لم يتصل إسناده فأرسله. طيب نموذج التعليل أخوان، من يقرأ لي الحديث غير أبو عبد الرحمن؟ تعبنا أبو عبد الرحمن، تقدر الشيخ سامة من هنا؟ تفضل الشيخ. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن اليماني عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر بالصلاة أكبر صادقا. وقد روى غير واحد هذا الحديث وعن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث. لحظة أخوان، الآن ودي أحد، حسنت يا شيخ أسامة، من يعرف المدار الآن؟ سعيد بن في أحد يوافق الشيخ أسامة؟ هون الشيخ أسامة، في أحد يوافق الشيخ أسامة على القول الثاني؟ أحسن، من يصير؟ ابن أبي ذئب ولا لا؟ هو أول واحد تكرر أخوان، أول واحد تكرر، قد يتكرر من بعده، لكن إحنا نبدأ به بالأول من جهة المصنف. أول واحد تكرر ابن أبي ذئب. إذن أخوان يحيى بن أمان يروي هذا اللفظ هكذا، نشر أصابعه، كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه، نشر هكذا أخوان. طيب والثاني قال، الثاني كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. لاحظ الآن، الأول فهم، هو سمع مدا بس ظن أنه إيش؟ النشر، فرواه بالمعنى، أخطأ، فهمه ثم رواه على فهمه. الآن الثاني أصح، صح؟ لأنه قال وقد روى غير واحد، كانوا يعل ابن اليمان وبعدين جزم قال وأخطأ ابن اليمان. هنا أخوان وقفة معي يا شباب، هنا وقفة. العلماء في نقدهم اعتنوا بالمتون كما اعتنوا بالأسانيد. أنا جبت أخوان عمدا لأنه بعض الأخوان يقول كله سانيد وسانيد. طيب اعتنوا بالمتون، نعم اعتنوا بالمتون، ولذلك أخوان إذا أخطأ في المتن خطأ لا يغتفر ينبهون عليه. فهم ليسوا مجرد رواة لمتون لا يفقهون معانيها كما يحاول أن يروج له المرجفون. ينبغي أن نعرف بصلحات في النقد، فهو إذا قال هذا حديث أصح من كذا، لاحظ أخوان قال وهو أصح من رواية يحيى، قوله أصح يعني كلاهما صحيح، وذا أصح منه؟ لا، المعنى أخوان أن أحدهما خطأ. يقول فلا يعني أن كلاهما صحيح وأحدهما صح من الآخر، بل يعنون أن الثاني خطأ كما صرح به المصنف هنا. فأصح هنا يقول ليست على بابه، أصح ليست تفعل تفضيل هنا أخوان، هي أصح بمعنى أن هذا قد أخطأ في الحديث. سم ايش؟ لا نبدا من هنا شيخ، نشوف اول واحد تكرر شيخ. اي نعم، نمشي نمشي لما يتكرر في الاول. اول واحد تكرر هذا قف عنده، وهذا معناته انه دارت عليه الاسانيد، يسمونه مدارا. طيب شروحات اخوان، عارضة الاحوذي، انا قلت لكم ما وجدتها في الشامل ويمكن تصدر، تحفة الاحوذي وهو المشهور وكتاب نفيس اخوان، حاول يجيب كل كلام لابن حجر رحمه الله على الاحاديث في التحفة في في في الفتح، ثم ذكره في موضعه من الترمذي رحمه الله. فأحيانا ما تحتاج انك ترجع للفتح، مجرد ترجع للتحفة هذا يختصر لك الطريق. لا سلامك، لا سلامك، الرحيق متأخر، ما مات إلا قريب. طيب النسائي اخوان، من يعرف لي اسم النسائي غير الشيخ أسامة؟ أبي أحد من أصحاب الصدر الأول. النسائي أخوان اسمه سم شيخ؟ ما أعرف اسمه، لكن أعرف مولد. سم أجل عطنا مولد. 313 وتوفي 303. يا سلام عليك، خلني خلي خلك ها الأول الولادة. جميل جدا، أحسنت، بارك الله فيك. هكذا اسمه أخوان أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ولد بنسا، ونسا الآن بيران، في سنة 215، وتوفي في الرملة بفلسطين، وقيل بين الصفا والمروة، وهذا الصواب أخوانا بالرملة في فلسطين فيما يظهر والله أعلم، يوم الاثنين 13 خلت من صفر سنة 300. طلب العلم في صغره فارتحل إلى قتيبة في سنة 300، يعني كم يكون عمره؟ 15 ولا لا؟ سنة 30 وهو مولوده 15 صح؟ 15 سنة أخوان رحل، يعني آخذ علمه هناك وقاري وحافظ القرآن، يعني سبحان الله أخوان توفيق من الله عز وجل. فأقام عنده ببغلان قرى بلخ سنة وشهرين فأكثر عنه، لذلك أكثر هو عن قتيبة رحمة الله عليهم جميعا. أقام بمصر وخرج منها في شهر ذي القعدة من سنة 200 و300، يعني قبل وفاته بسنة خرج من مصر. طيب، قال الدارقطني: وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. كل هؤلاء الأئمة أخوان اللي ترى مصنفاتهم ما جاء من فراغ، جاء من علم غزير عظيم بعد رحلة وجهد، يعني إذا كان هو أخوان فطرة عنده القدرة، فكيف إذا تعب وحصل وجمع وسهر وتابع الطلب؟ لا شك أخوان أن الكون النتائج بيكون غير طبيعية. طيب، قال أبو سعيد بن يوسف، هذا له صاحب تاريخ مصر أخوان ولا يوجد الآن، يوجد مجموع من المصادر عن هذا الكتاب، وإلا تاريخه نفسه ليس موجودا، المطبوع منه الآن مجموع من المصنفات. كان أبو عبد الرحمن النسائي إماما حافظا ثبتا، قال الذهبي: ولم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، وهو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم. لاحظ أخوان هذا كلام الذهبي، يعني أن النسائي متميز في العلل على مسلم، ومن أبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرع رحمة الله على الجميع. فائدة وتنبيه: من المعلوم أخوان أن النسائي له كتابان، كتاب الأول السنن الكبرى والثاني الصغرى. إذا أطلقوا الآن وقديما إذا أطلقوا يريدون الصغرى، لكن الصغرى أخوان اختلفوا هل هي من تأليف النسائي أم هي من تأليف أحد تلاميذه انتقاها من كتاب للنسائي وكتاب الكبرى، اختلفوا على قولين أخوان. الذهبي ينصر على أن أبو بكر ابن السني الذي روى النسائي لنا هو صاحب الكتاب، وجمهور المحدثين والعلماء يرون أن النسائي هو الذي تولى التأليف بنفسه، وهذا هو الذي يترجح والعلم عند الله. طيب، السبب في هذا الاختلاف أن ابن السني هو الذي تفرد برواية الكتاب، تفرد برواية الكتاب عن النسائي، وكان سماعه لها قبل خروجه من مصر سنة 302، أي قبل وفاته بسنة، كما يقول أبو بكر بن نقطة. أبو بكر بن نقطة أخوان له كتاب اسمه تقييد التقييد في كتب السماع، اللي الكتب التي سمعت على العلماء، ذكر هو تعريف بسيط في كل كتاب، طبعا هو يعني يعتني بالأسانيد. تنبيه: لم يفرق بعض من تكلم عن رواة السنن فيما رأيت بين الصغرى والكبرى، فيذكرون رواة للكبرى على أنها رواة للنسائي الصغرى، منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز الشاعر الله يحفظه، له كتاب أخوان قيم جدا اسمه الكتب الستة، اسمه الكتب الستة على نفس العنوان هذا الدور، كتاب قيم جدا وبذل فيه جهد كبير جدا، يعني يعرفه من يعرف الكتب. لكن هنا أخوان في هذه النقطة ذكر أن الذي يرون عن النسائي، وذكر الصغرى والكبرى جميعا لم يفرق، ثم ذكر رواة منهم ابن الأحمر والأسيوطي وحمزة الكناني. الحقيقة أن ذولا يروون ماذا؟ يروون الكبرى، لم يروون الصغرى، الصغرى فقط تفرد بها ابن السني، ابن السني اللي هو صاحب عمل اليوم والليلة. طيب، من مزايا هذا الكتاب أخوان، من مزايا هذا الكتاب أنه جمع بين طريقتي البخاري ومسلم. قال ابن رشيد: كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا، وكأن كتابه جامع بين طريقتي البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل. إذن أخوان يحتاجه أحد يتخصص، هذا الكتاب نفيس جدا. قال أو أنا عفوا قلت: فشابه البخاري بالتفقه من الحديث حتى أنه كرر أحاديث الكتاب الواحد وغاير بينها في التراجم، أحاديث واحدة يجيبها مرة ومرتين وثلاث وأربع، فقط يغير الترجمة ويغير بعض الأسانيد. سم الكبرى في الصغرى الآن تكلم، الكبرى أبعدتها من الدراسة الآن، كلام عن الصغرى كلها. سم بالمقدمات يا شيخ، كلام طويل يا شيخ الفرق. لكن الحقيقة أن الصغرى لم يختصر فيها العلل، سيأتي الآن الكلام. طيب، قال الحاكم: كلام النسائي، لكن مع ذلك أخوان يكرر الحديث كاملا في الغالب ولا يقطع بخلاف البخاري. قال الحاكم: كلام النسائي على فقه الحديث كثير، ومن نظر في سننه تحير في حسن كلامه. ولذلك سجلت عندنا رسالة في الجامعة أخوان قبل سنتين في جامعة القصيم، فقه النسائي من خلال تراجمه. وقد إن شاء الله تعالى، ما أدري هو انتهى ولا لا، بس إن شاء الله أنه الخطة اللي رأيتها جميلة. فائدة: سجلت عندنا الرسالة. وشابه مسلم في كثرة سوقه للطرق، وعادته أن يسوق كل إسناد على حدة، وقل أن يستعمل التحويل أو عطف الشيوخ، ويعيد المتن مع كل طريق، ولا يحيل على اللفظ السابق إلا نادرا. هذا أخذته من كتاب واحد فعل دراسة عن النساء وكتابه، واسمه عمر إيمان أبو بكر، سيأتي إشارة له بعد قليل. يقول هذا صاحب الكتاب عمر: فهو أشد حرصا على ألفاظ الرواة من الإمام مسلم. يعني ليس كالمشهور أن مسلم فقط، لا، حتى النسائي له عناية كبيرة. طيب، من مزايا الكتاب أخوانه، هو من أفضل مزايا، شدة التحري والانتقاء، حتى أن رواة أخوان يستطيع النسائي يروي عن قتيبة عنهم مباشرة، يعني ما بينه وبينهم إلا رجل، ومع ذلك أعرض بالكلية حتى عن تسميتهم، مو عن ذكرهم، مو بيروي لهم، حتى تسميته في الكتاب ما استطاع يسميه. يقول رحمه الله أحمد بن محجوب الرملي: سمعت النسائي يقول: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، يعني عندهم بعض الضعف، فوقعت الخيرة على تركهم، فنزلت في جملة من الحديث. يعني أنا عالي بهذا الراوي، أستطيع أعلو، يعني أستطيع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة، إذا ترك هذا الراوي لن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بستة، ومع ذلك اختار النزول. هذه قوية أخوان على نفسه. قال: فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم. من هؤلاء أخوان الذي كان يعلو بهم ابن لهيعة، يروي عن قتيبة عن ابن لهيعة. مع أن قتيبة أخوان، الإمام أحمد يقول لقتيبة: ما أصح حديثك عن ابن لهيعة، ومع ذلك لم يختر النسائي يعني يخرج لابن لهيعة، بل إنه رحمه الله إذا جاء في إسناد وفيه ابن لهيعة، يعني يروي عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة، لا يسميه، يقول: وآخر معه، حتى التسمية ما رضي أن يسمي. وهذا يدلك على شدة الحرص والانتقاء. فهم لا يا أخوان، إذا جابوا الحديث عندنا وخرجوه، هم لا يأتون به اعتباطا، وإنما كان بعد دراسة، وذلك شوف تردد واستخار. طيب، قال أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ: من يصبر على ما يصبر عليه النسائي، عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة، يعني كل باب عنده ابن لهيعة، يعني عن قتيبة عن ابن لهيعة، ومع ذلك فما حدث بها. طيب، شرطه في الكتاب لم يأتي عنه ولا عن أكثر أصحاب الكتب الستة غير من تقدم التصريح بشرطه. سم الله أكبر، هذه ابن لهيعة إيش؟ قتيبة ابن لهيعة، ما أنا شيخ، كيف يرضي شيخ قتيبة ابن لهيعة؟ ما فهمت. النسائي أنا يروي عن قتيبة، إيه، لكن ما يروي عن ابن لهيعة، إيه، عن قتيبة شيخ إيه، لكن قتيبة له شيوخ كثيرون، يعني ما يلزم ابن لهيعة. إذا كان فيهم طريق آخر إيه، طرق كثيرة. ابن لهيعة ما اقتصر على ابن لهيعة، أي قتيبة ما اقتصر على ابن لهيعة. طيب، لم يأتي عن أحد منهم أخوان، أو عن أكثر منه، عن أكثر. طيب، لم يأتي عن أكثر من هؤلاء الأئمة التصريح بشرطه، لكن علم ذلك بالاستقراء، يعني يقرأ الإمام، إمام جاء بعدهم يقرأ كتبهم فيخرج لنا شروطهم، أو من تصرفاتهم، أو من تسمياتهم لكتبهم. قال ابن رجب مرجحا له على أبي داود والترمذي في من يخرج له: أما النسائي فشرطه أشد من ذلك، أشد من شرط أبي داود والترمذي، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم، ولا لمن فحش خطوه وكثر. ولذلك بالله يا أخوان، الآن مختلفين العلماء، مختلفين في روايته، بعضهم يصححه إذا روى عنه قبل، أو روى عنه العبادلة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن وهب، إذا روى عنه هؤلاء يقول روى عنه العبادلة فيصححون، منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة، يقوي رواية هؤلاء العبادلة. والصواب أخواننا بالله هي ضعيف، قبل روايته، قبل احتراق كتبه، وبعدها، وروى هؤلاء ولا ما روى. وهذا منهج البخاري رحمه الله، ومن يعني عرف أحاديثه والتي أعلها يعرف أن بالله هي عنده ضعيف مطلقة. طيب، أما قول النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فقال ابن حجر معلقا: إنما أراد إجماعا خاصا، مو بكل الدنيا تجمع، لا أراد إجماعا خاصة. فإذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى بن القطان فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى. يقول ابن حجر رحمه الله إن النقاد على طبقته أو على نوعين في كل طبقة, يعني ابن مهدي وابن ويحيى بن سعيد كانوا في طبقة واحدة يعني في زمان واحد. ابن القطان متشدد وابن مهدي في شيء من الاعتدال. فإذا لم يتفقا على جرح راوي النسائي ممكن أن يخرج هذا الراوي لأنه لم يجمع على تركه. طيب, ومن ذلك شعبة وسفيان, شعبة أشد. فإذا تكلم سفيان بالراوي بكلام أخف من شعبة ربما النسائي يأخذ بقول سفيان لأنهم لم يجمعوا على ترك هذا الراوي. وهكذا يحيى بن معين مع أحمد, وهكذا أبو حاتم البخاري. يحيى أشد من أحمد وأبو حاتم أشد من البخاري. طيب, يقول ابن حجر فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجن وانتقاد. طيب, درجة الأحاديث, هل يعني هذا أخوان أن كل أحاديث النسائي صحيحة؟ بعضهم سماه صحيح النسائي من كبار العلماء من القدماء والمحدثين, لكن هل هذا هو الواقع أخوان؟ نقول ليس هو الواقع. الواقع أنه أخرج للضعفاء كما قلنا أخوان لم يجمع على تركه, مشى بعضهم, وأيضا أخرجها لبيان علتها, وأيضا أنه احتاج لها في التفقه. فليس كل ضعيف أخوان أعرض عنه بالكلية لأنه لم يشترط وصلا الصحة. طيب, أما قول ابن الأثير أخوان في مقدمة جمع الأصول أنه ترك في المجتبى كل حديث أورده في السنن الكبرى مما تكلم في إسناده بالتعليل فهذا ليس بصحيح. ودرسها عمر إيمان اللي تو قلتكم في كتابه النسائي وكتابه المجتبى. هذا يا أخوان جعلها كالمقدمة لرسالته, رسالته الأحاديث التي أعلها بالاختلاف, هذه رسالته. طبعا ما طبعها أخوان فيما أعلم, لكن له هذا الكتاب, هذا مطبوع الإمام النسائي وكتابه المجتبى. يقول جعلته كالمقدمة للرسالة. الرسالة يقول فيها 160 حديث أعله بالاختلاف, يذكر الحديث ثم يذكر علته. أما الرواة يتكلم عليهم بعد الأحاديث بانقطاع, يقول الشيخ عبد العزيز الشايع, أنا ما أحصيت أخوان هذا الرقم والعهدة على الشيخ, 80 رواية. الذي ذكر شعيب الأرنوط وجماعة معه في مقدمة السنن الكبرى ذكروا 60 موضع, أو ما خان الذكر 50 موضع, 50 أو 60 نسيت, تكلم النسائي على رواتها أو انقطاع في إسانيدها. طيب, الشاهد من هذا أخوان أن له كلام نفيس على ماذا أخوان؟ على الروايات سواء في المتن أو في الإسناد. طيب, يقول ابن حجر وفي الجملة كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. طيب, مع ذلك أخوان أخرج لبعض الضعفاء واعتذر. من ذلك من يقرأ لي أخوان الإسناد؟ أحد لم يقرأ وده يقرأ؟ يستحون الأخوان القراءة, ما في شيء أخوان, نصوب بعضنا. سمشة, تفضل. ربما يحتاج المصنف أن يخرج للضعفاء لبيان واقع الرواية ولتعليل ما يريده مما قد يخشى أن يظن أنه صحيح. قال أخبرنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثني سعيد بن سلمة قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الله بن المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال أبو عبد الرحمن سعيد بن سلمة شيخ ضعيف وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث, لأنه أخرجه قبل ذلك وليس فيه ضلع الدين ولا وبعض الألفاظ ليس فيه غلبة الرجال, فاحتاج لهذه اللفظة حتى يبوب عليها ثم بيّن ضعف هذا الراوي. من ذلك أخوان, شكرا لك, قراءة جميلة جدا. من يقرأ أخوان؟ أحد يستطيع يقرأ؟ تفضل أبو إبراهيم. قال إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم نعم. عن ابن الزبير عن جابر بن سلمة حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر عن الحج فأقبلنا معه الحديث. ذكر الحديث. أبو عبد الرحمن ماذا قال أخوان؟ ابن خثيمة اللي هو هذا ابن خثيم اللي هو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير، حتى لا يجي إنسان أخوان فيراه في غير النسائي ابن جريج، لأن ابن جريج أخوان معروف بالتدليس، ممكن يسقط شيخه، هذا يسمونه تدليس أخوان، يسقط شيخه الذي حدثه فيجعل الحديث عن ابن جريج عن أبي الزبير، وابن جريج معروف بالرواية عن أبي الزبير، يروي عن هذا ويروي عن هذا، فربما ابن جريج يستطيع من دون يقول حدثنا يقول عن أبي الزبير، يحذف قوله حدثني ويجعله عن أبي الزبير، هذا يسمونه ماذا أخوان؟ تدليس. يقول أخاف أنك تقف عليه في إسناد آخر بن جريج عن أبي الزبير محذوف الواسطة فتظن أنه حديث صحيح، لكن يا ببين لك ترى فيه واسطة قد يحذفها بن جريج، وهذه من دقة عظيمة جدا رحمة الله عليهم رحمة واسعة. أبي أخوانا حن يكتشف أين موضع التعليل، لماذا الترمذي النسائي رحمه الله أعل هذا الخبر، ما الفرق بين الإسنادين، ما الفرق بين الإسنادين؟ يلا أخوان ترى الوقت يدهمنا. أول حدث فيه من هلي بن عمرو، والثاني فيه عمرو بن أبي عمرو، محمد بن إسحاق. حلو، خلينا نشوف الحين المدار على محمد بن إسحاق. طيب الأول وش قال؟ والثاني عمرو بن أبي عمرو. أحسنت، ماذا صنع هذا؟ أخطأ في تسميته، أخطأ في التسمية. والصواب قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب اللي هو عمرو، وحديثه بن فضيل خطأ، بن فضيل أخطأ على محمد بن إسحاق، إذن الخطأ مو من محمد بن إسحاق، الخطأ من الراوي عنه. شلون كيف عرفوا؟ عرفوا من الرواية الثانية، راحوا نظروا كيف روى غيره ابن فضيل فعلموا أن الخطأ من ليس من ابن إسحاق وإنما من الراوي عنه. طيب سموا إيه هنا؟ أظنه أضاف لفظة والدين في، ممكن ممكن والله ممكن في المتن، ممكن والدين في آخر اللفظة الثانية وضلع والدين، ممكن بس ما أظنه يقصد هذا الشيء، لأن كل الباب قرأته كامل الظاهر أنه يقصد هذا، والله أعلم يعني. ممكن ذكر خير شيء. من يا أخوان يعرف ابن ماجة؟ مو بباجة يا أخوان، مو بحق الكسرات، ماجة. من يعرفه؟ قزوين صح، لكن شو اسمه؟ ما اسمه أبو أنس؟ أحسنت بارك الله فيك، محمد بن يزيد، محمد بن يزيد الربعي. ربع إخوان نسبة إلى من؟ من يقال؟ ربيع. أحسنت، ربيع إخوان في عدة قبائل، ولذلك لا يعلم من أي قبيلة هو رحمة الله عليه، ومع ذلك هو مولى لكن لا يعلم لأي قبيلة، فيه في الأزد قبيلة ربيعة وفيه في مضر ربيعة. طيب أبو عبد الله بن ماجة القزويني، ولذلك الرمز له قاف عند المشهور، صاحب كتاب السنن والتصانيف النافع والرحل الواسع، ولد سنة 209 وتوفي رحمة الله عليه 273، عمره 64، بدأ في الطلب في مقتبل شبابه قرابة 15 من عمره، ولذلك على سنده وأدرك كبار علماء بلده، منهم علي بن محمد الطنافسي نزيل قزوين، هذا أخوان أكثر عنه جدا، حتى أنه روى بحسب إحصائية حدد دارسين لكتابه 483 حديثا، وكانت أول رحلاته بعد 230 كما يقول الخزرجي في الخلاصة، وعمره يكون عمره يعني 22، مما مكنه من لقي كبار المسندين في ذلك العصر، ومنهم أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف الذي أكثر عنه جدا، أكثر عنه مسلم وأكثر عنه ابن ماجه، ولذلك روى عنه في السنن 1099 بحسب إحصاء نور الدين مسعي في كتابه المدخل إلى سنن ابن ماجه. أما عدد شيوخي فقد أحصاهم النعماني في كتابه ابن ماجه وكتابه السنن، وهذا كتاب مطبوع كما أن الكتاب الأول مطبوع، 310 عدد شيوخي. طيب مكانته، قال أبو يعلى الخليل القزويني رحمة الله عليه في رجال قزوين، وله كتاب اسمه الإرشاد، والإرشاد مطبوع، رجال قزوين غير موجود، قال فيه ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث وحفظ، وله مصنفات في السنن والتفسير والتاريخ، وكان عارفا بهذا الشأن. قال الذهبي: كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم. ليش نقول هذا أخوان؟ حتى نعرف قيمة التصنيف أخوان. إذا كان هذا وصف صاحبه، إذا الكتاب يكون لا شك أن يكون قيم. ولذلك ذكر العلماء مزايا لهذا الكتاب. قال ابن طاهر في شروط الأئمة الستة: ولعمري، شروط الأئمة الخمسة، ولعمري إن كتاب أبي عبد الله بن ماجه من نظر فيه علم مزية الرجل، حسن الترتيب، غزارة الأبواب، قلة الأحاديث، ترك التكرار، ولا يوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل، وإن لم يشتهر عند أكثر الفقهاء، إلى آخر كلام. قال ابن أثير: كتابه مفيد قوي النفع في الفقه. قال ابن كثير: كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، يعني أن تراجمه على الحديث مفيدة تدل على قوة في فقه. ولا أدري هل سجلت فيه رسالة أم لا. وفي الواقع الذي فيه من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار، يقول هذا صديق حسن خان في كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة، ليس في أحد من الكتب، وقد شهد أبو زرعة على صحة الأحاديث. طيب، من ميزاته أخوان في أحاديث كثيرة زائدة على الصحيح. نأتي إلى درجة الحديث أخوان. لما ذكر الذهبي رحمه الله أن الرجل حافظ وناقد وصادق واسع العلم، يقول: وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات. جاء عن أبي زرعة أخوان أن الكتاب ليس فيه إلا قدر 30 من الأحاديث الضعيفة. قال أبو الذهبي في توجيه كلام أبي زرعة: وقول أبي زرعة إن صح فإنما عني ب30 حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة، أما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو 1000. هذا كلام من؟ كلام الذهبي. طيب، سيأتي أخوان الإحصائية بدقة كم على الأحاديث الضعيفة حسب دراسات المعاصرين. طيب، وقال في تذكرة الحفاظ: سنن ابن أبي عبد الله كتاب حسن، لولا ما كدره من أحاديث واهية ليست بالكثيرة. اعتبرها ليست كثيرة، يعني 1000 في مقابل كم الحين عدده؟ 4000. سيأتي الإحصائية. طيب، قال ابن حجر: كتاب في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا، حتى بلغني أن السري كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالبا. يقول ابن حجر: وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائه، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله المستعان. من منهجه يا أخوان حتى نعرف وين يقع الضعف في حديثه، درسه الشيخ عبد العزيز الشائع وذكر ونبه على أنه يبدأ بالباب بأصح ما ورد فيه ويجعل الضعيف في المتابعات. وقد نص على هذا أيضا نور الدين مسعي في كتاب المدخل إلى سنن ابن ماجه، ويخرج الحديث الضعيف والواهي إذا لم يكن في الباب إلا هو. غالب الأحاديث الضعيفة الواهية وين تقع؟ في أبواب الترغيب والفضائل. إذن أحاديث الأحكام إن وقع فيها فهي في أواخر الأبواب. له تعليقات معدودة على بعض الأحاديث في النقد والتعليل، جمعها الشيخ عبد العزيز يقول ولم يطبع، وجمعها أيضا كما نبه عليه الشيخ عبد العزيز الهليل حفظه الله، كلها بحث ترقية ولم أرها. عدد أحاديثه: يقول أبو الحسن علي بن إبراهيم بن مسلمة القطان، وهو راوي الكتاب عنه، هو الذي روى، ووصلتنا الرواية وكتاب ابن ماجه عن رواية هذا الرجل، يقول: جملة كتاب السنن 82 كتابا، 32 كتابا، فيه 1500، فمن جملة الأبواب أخرج 4000 حديث. طبعا هذا يا أخوان في الجملة. طيب، حسب إحصاء محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه رحمة واسعة، يقول عدد الأحاديث 4341. لاحظ أخوان، شارك الستة في 3200 هو 2، انفرد ب 1339. الصحيح منها بحسب دراسة الشيخ محمد فؤاد 428، والحسنة 199، والضعيفة 613، والمنكرة والمكتوبة 99. ثم جاء محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه يقول: واحد شارك الستة ب3000 وانفرد ب1000 واكثرها صحيح، يعني يعاب عليه. وبعدين يقدم الباب الأحاديث، ثم الغالب أخوان أنها تذكر كالشواهد والمتابعات، فهذه حقيقة لا ينقص من قدر الكتاب. لكن العلماء ذكروا انحطاطه عن الخمسة لأنه يقارنونه بمن تقدم، من كان صافي المشرب. قال ابن رجب في الطبقة الخامسة قوم المتركين والمجهولين كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب وبحر السقا ونحوهم، فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج ابن ماجه لبعضهم، ومن هنا نزلت درجة كتاب عن بقية الكتب. ولم يعد من الكتب المعتبرة يعني الستة سوى طائفة من المتأخرين. الآن لو يسأل سأل متى بدأ أخوان يعتبر الستة، متى بدأ يطلق هذا الإطلاق وهذا المصطلح؟ من يعرف أخوان؟ سم يا شيخ. قرن السادس. أحسن. قبل أن أتكلم عن هذه متى أطلق، فيه رسالة أخوان سجلها الشيخ محمد ناصر القرني بتسجيل رجال الذين تفرد بهم ابن ماجه. عندنا أحاديث تفرد بها وعندنا رجال تفرد بهم. الذين تفرد بهم من الرجال 728 طبعا إلى آخر الديات. المتروك منهم يناهزون 70 من 70 لاحظ أخوان المتروك 70، المتهمين 3 يعني كل مجموعة 70 من 728. هذا أخوان أنا ما وقفت على الرسالة، نقلته من كتاب المدخل إلى سنن ابن ماجه. من أول من عده؟ الشيخ يقول في القرن السادس، وهو كذلك ابن عساكر أول من أضاف كتاب، يقول ابن عساكر أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول، يعني صار الأصول الخمسة صاروا ستة، أبو الفضل بن طاهر، وهو كما قال فإن يقول ابن حجر عفوا ابن حجر ينقل ابن عساكر ويقول وهو كما قال فإنه عمل أطرافه معه وصنف جزء آخر في شروط الأئمة الستة فعدهم منهم. ثم أخوان استقر الاصطلاح على ابن ماجه هو السادس، ولذلك سوى أو عمل عبد الغني المقدسي كتاب الكمال في أسماء الرجال، وهذا طبع متأخرا، طبع الظهر العام الماضي، اللي هذبه من المزي في كتابه تهذيب الكمال وهو أعلم على رأسه نار. وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد ابن ماجه، هذا كلام ابن حجر، لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا، بخلاف ابن ماجه فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ، فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة، والله أعلم. طيب ما الكتاب السادس قبل ابن طاهر؟ بعضهم اقترح أن يكون الدارمي، هذا كلام الحافظ صلاح الدين العلائي. الثاني اقترح أن يكون، أو مو باقترح نفذ، من هو؟ رزين السرقسطي اللي تبعه ابن الأثير في جامع الأصول عد. والسادس ما هو؟ الموطأ، موطأ الإمام. وإذا جامع الأصول أخوان كتاب قيم جدا، جمع الخمسة مع الموطأ وليس مع ابن ماجه، وهو كتاب قيم جدا أخوان لا يفوتكم، لمن لا يحب الأسانيد، لمن لا يريد الأسانيد يريد أن يقرأ كتابا في حديث رسول الله خالصا، فعليه بهذا الكتاب القيم جامع الأصول. طيب إذا الخلاف قائم في السادس، هل هو ابن ماجه لكثرة زوائده، أو هو الموطأ لإمامة مؤلف وكثرة الصحيح فيه، أو الدارمي لكثرة صحيحه وعلو إسناده. شرح ابن ماجه أخوان عدة شراح، ومن أوائلهم الإعلام بسنته عليه السلام لمغلطاي ابن قليج الحنفي، وكتابه أيضا لم يتم ومطبوع، وسجل عندنا رسائل في الجامعة لأن كتابه المطبوع فيه يعني سوء من جهة الطباعة ومن جهة التحقيق. طيب خدم الستة أخوان غير الشروح، خدم الستة بشكل عام كلهم مع بعض من؟ المزي، جمع أسانيدهم في موضع واحد، كل إسناد أخوان هو الآن الستة مرتبين على أبواب، جاء هو قلب أنا برتبهم على أسانيد، فذكر أحاديث أبي بكر في موضع، وحديث عمر في موضع، وحديث عثمان في موضع، من الستة كلهم جمع أحاديث هؤلاء الصحابة على تراجمهم. وعنده طريق أخوان ينبغي الإنسان أن يعتني بقراءة مقدمة الدراسة عنه حتى يستفيد من هذا الكتاب، لأنه كتاب قيم، أحيانا تحتاج الأسانيد ما تحتاج المتون، وتريد علة في إسناد معين كيف أفعل؟ تذهب إلى التحفة فيجمع لك الأسانيد في موضع واحد. طيب تكلم على رجالها هو نفسه رحمه الله في كتاب تهذيب الكمال، جمع المتون مع شرح الغريب ابن الأثير في جامع الأصول. طبعا حصل أخوان مختصرات وحصل هناك أعمال، لكن احنا أخوان على قدر الوقت، ويعني يكفي من القلادة إن شاء الله ما أحاط بالعنق. طيب ختاما يا اخوان، تبين ان هذه الكتب من انفع المصنفات، جمعوا فيها بين الحديث والتفقه، تحروا فيها الدقة وحرصوا على الصحة، في كل منها ميزة تميزه عن غيره، فلا يعني أو فلا يغني كتاب عن أخيه. إن عجز الطالب عن قراءتها جميعا فلا يعجز عن أن يراجع أبوابا منها وينظر إليها جميعا حين تحريره لمسألة عرضت له. إن صمم العزم على قراءة الكتاب من أوله إلى آخره فهذا عمل عظيم وهو من عاجل النعيم، فالعيش بين رياض السنة نعيم معجل لصاحبه. والله إنه لا توفيق، والله إنه لا توفيق أن يوفقك الله أن تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولا ربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده وإليكم أخوان جميعا، جزاكم الله خير على حسن سمعكم. أي شيء، حسن الترتيب وغزارة الأبواب، قلة التكرار وقوة التراجع. تعالوا نذكر الشيخ الحديث مقدمة ماجه. أحسنت أحسنت، أنا والله حقيقة تركتها، كنت كتبتها بس في أشياء كثيرة أخوان عرضت عنها صفحا لأن أخشى الوقت ما يندى. أحسنت، هذه أخوان يقول المقدمة ابن ماجه كتاب لو أفرد، وقد أفرد أخوان أفرد لوحده وشرح، مقدمة ابن ماجه في السنة وتعظيم السنة والرد على المبتدعة وفي فضل طلب العلم، جعله أخوان يعني كتهيئة طالب العلم لقراءة السنة، وهو كتاب أخوان لا شك أنه مقدمة ابن ماجه كتاب قديم. سمع تسم شيخ كما مثال المدار على الأعمى إلا شيخ لم يتضح لي مثال أبشر كيف استخراج العلم هذا يا شيخ تقصد؟ سم. الآن الشيخ يقول حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير أخوان معليش الشهادات يقولون في الطريق دقائق تأتي الشهادات إن شاء الله، حدثنا وقال الآخران أخبرنا، وهذا كثيرا ما يصنع يفرق بين أخبرنا وحدثنا، وهذا تقدم أنه من عناية مسلم رحمه الله بهذا. يقول أخبرنا جرير عن الأعمش، جرير ماذا قال عن الأعمش؟ عن أبي حازم. طيب نأتي للإسناد الثاني، عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد وأبو داود الحفري كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو، يعني أنه متابع لماذا؟ لجرير، يعني جرير وسفيان اللي هو الثوري كلهم يرونه بهذا الإسناد. طيب خلينا نشوف الإسناد الثالث، لما رواه أبو معاوية عن الأعمش، الأعمش شوف أخوان تكرر هنا في الأول ثم تكرر هنا ثم تكرر هنا، صار هو المدار. ماذا قال أبو معاوية عن أبي يحيى؟ وهم وش قالوا هم؟ أبو حازم، وهذا رجل وهذا رجل آخر. طيب الأعمش يروي عن أبي حازم ولا يروي عن أبي يحيى؟ هم ما عندهم شيخ، أنه عندهم حقيقة مو ما عندهم، لكنه قليل أن الأعمش رواه عن هذا ورواه عنها، لكن قليل. هم إذا اختلفوا ينظرون إلى من؟ إلى الأكثر والأحفظ والمختص بالمدار. ولذلك يقول أبو معاوية نفسه روى الحديث هذا مرة أخرى فقال عن أبي حازم، ما قال أبو يحيى في الرواية الثانية عن أبي معاوية. تبين له أو لغيره ممن صرح أن أبو معاوية في الرواية الأولى حينما قال أبا يحيى وهم، ولذلك أنا عقبت بكلام القاضي عياض أنه عده من أوهام أبي معاوية، وكذلك أبو حاتم عده من أوهام أبي معاوية في الرواية الأولى. اتضح أبو عبد الله؟ ممكن أخوان ممكن يقول أحد، يمكن أن يسأل مسلم رحمه الله رأى صحة الوجهين، ولذلك رواه أبي معاوية بالأول رواه عن أبي معاوية الثاني، أقول هذا محتمل ووجيه وقد فعل هذا كثيرا في صحيحه، لكن لما رأينا الأئمة نقدوا هذا الحديث ونقدوا هذا الإسناد على أبي معاوية وانتقدوا المسلم رحمه الله من جماعتهم وهو على منهجهم. يعني صعب أن يقول المسلم له رأي يخالفهم، هذا يعني وجهة نظر عموما. ونص على قاضي عياض، يعني لو ما نص عليه القاضي عياض أخوان ما أوردته، لأن هذا حقي ممكن يحتمل أن مسلم يرى أن أبو معاوية يصح عنه الوجهين ويصح عن الأعمش الوجهين بحكم أن أبو معاوية جمع الوجهين، يسمونه جمع. طيب سم الشيخ أسامة. سبب نزول مرتبة النسائي مع ذكرت شيخ أنه يعني أقلهم. أحسنت، هذا ذكره ابن حجر رحمه الله، قال لتأخر وفاته فقط. يبدو والله أعلم، يبدو والله أعلم هكذا، يعني يقول لأنه تأخرت وفاته فنزلت يعني مثل قولته الإسناد قليلا، فما يعني ما له توجيه حقيقة إلا أنهم هكذا التزموا أن يذكر الترمذي قبل النسائي، هذا في التخريج يعني. لكن بعضهم ينص على النسائي بعد صحيح. ترتيب الكتب الستة لو جينا نرتبهم، احنا بدينا بالترتيب يمكن هذا وانت في الطريق. طيب ممتاز، نبدا اول شيء بخاري مسلم ابو داود الترمذي اخوان ابو داود سمش تفضل يا شيخ تفضل يا اخوان، بس اللي ما يبي شهاده يتفضل ودنا يا اخوان بالشهاده. وبعدين النسائي خل الحين وقفنا ابو داود، وبعدين الترمذي النسائي لا هذا عاد لا هذا عاد استقر على الاصطلاح، احنا نمشي على اللي استقرينا عليه. طيب هذا الترتيب اخوان، اما الترتيب بالصحه خرتهم على الصحه الان اخوان، بخاري النسائي احسنت ابو داود ترمذي بمعنى. ولهذا يعني يسوغ للانسان اخوان اذا اصطلح يقول والله بقدم عشر من الصحه لا بس، هذا العلماء نصوا على هذا، لكن احنا نتكلم عن المعهود المتداول المعروف المشهور بين اصحاب التخصص. سم شيخ أبيات؟ أي نعم شيخ. أبشر شيخ. هذا يا شيخ ذكرت عن الإمام أحمد أنه دائم ينشدها رحمة الله عليه. وهو من كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة، وهذا أخوان كتاب قيم مغفول عنه. جمع كل ما يستطيع إخوان يجمع عن مناهج هؤلاء الأئمة. هذا صديق حسن خان توفي في آخر القرن الماضي، وهو من أفضل من يتكلم عن هذه الكتب. سم شيخ مجرد صغير سم. شيخ ما هو أفضل كتاب وأمثل كتاب شرح مناهج المهتدين؟ هذا صعب الشيخ، هذا يا شيخ راجع الاستقراء، كل واحد منهم إخواني ينظر إلى زاوية. أحيانا واحد يتكلم عن مناهج صعب جدا انه يحصي جميع الفضائل الكتاب وطرق، لان اصلا الامام نفسه له عده طرق وعده اساليب في التعليل وفي التفقه وفي التراجم، فلا تستطيع تقول هذا افضل من هذا، فتحتاج انك تقرا اكثر من كتاب. لكن انا حقيقه رايت كتاب الشيخ عبد العزيز الشايع من اجمل الكتب، يعني افضلها ترتيبا، يعني مرتب وجميل ويجمع بين القدم والمعاصره الرسائل المسجله، فهو ان شاء الله انا اقول هو المرشح الان. وفي كتاب قبله طبعا تدوين السنة، وفي قبله الشيخ سعد الحميد في منهج المحدثين، وفي شيء مسموع للشيخ حاتم الشريف العوني. وحقيقة الشيخ نفسه يقول قبل أن أبدأ قرأت الكتب، وهي كانت دورة في مكة، قرأ الكتب حتى يستخرج مناهج. ولا شك أخوانا الدورات مثل هذه حين ما تستطيع تعطي كل ما عندك من المعلومات، لكن هي على قول يا أخوان إشارات، والكتب موجودة أخوان. ولكن أنصح أخوان قبل أن تقرأ أي كتاب أنك تأخذ أي كتاب في أي يعني، فقط هذه تحتاج إلى أنك تنتبه لها، هذه التنبيهات على الكتب كيف تقرأ هذا الكتاب، فهي مفاتيح الكنوز. إذا قلنا أخوان هذه كنوز لها مفاتيح، مفاتيحها أن تقرأ إما مقدمة الكتاب أو كتاب درس الكتاب. سمشي وإليك. أنا أن تبين جهد الأئمة الثقات الإعلام في حفظ السنة وتبويبها وإظهارها للناس بهذه الصورة يعني التي فيها عناية كبيرة جدا قائمة جدا، يعني ما تنصح به طلبة العلم في إظهار هذا للناس؟ إلا والله هذا هذا هذا واجبنا أن نظهر هذا. لو يعقد مجالس لقراءة مثل الكتاب أو بعضا من الكتاب أو يعني إنسان أول شيء يبدأ بنفسه، ادرك الناس يبدأ بنفسه، هو الآن كم قرأ من هذه الكتب، يراجع نفسه. هذا أخوان من فوائد هذه المجالس، أن الإنسان يبدأ يعني يحثه هذا على مراجعة نفسه، كيف هذه الكتب عندنا وفي متناول أيدينا، فقط أنك تمد يدك فقط، لما تحتاج أنك تعني. ومع ذلك الشيخ يعني كثير منا يجلس أيام وسنوات لا يستطيع أن يفتح. والله أخوان علم كبير جدا. سمي شيخ والله يا شيخ أن الطبعات تحتاج إلى أنك تقارن. والله هو كل كتاب يعني قد تميز به شخص أو تميزت به دار أو تميز به، لكن أنا أقول تولي أقول للشيخ بونس، أقول أن الإنسان إذا عنده المبلغ المادة شحيح والمكان ضيق، ما يستطيع أن يأتي مثلا بطبعة التأصيل اللي هي 10 مجلدات أو 8 مجلدات، ماذا يصنع؟ فيه طبعة اسمها دار اسمها الرسالة ناشرون، طبعت كل كتاب بمجلد واحد. وهذه حقيقة فيما رأى بعض الإخوة، مو بأنا، رأى بعض الإخوة وقارنها في الطبعات، رأى من أفضل وأجود الطبعات، طبع كل واحد منها بمجلد كل هذه السنة. فيه طبعة أخوان جمعت الستة كلها في مجلد، لكنه ضخم ثقيل الحمل. هذا يعني وفره زمر أخينا مشايخ عندنا في التخريج، في معمل التخريج عندنا في الجامعة، حتى ما يتعب الأخوان نقل كتب ستة. فهذا كتاب طبعته دار السلام، كتاب كامل كل الستة في مجلد واحد، هذا ب200 ريال. وهذه المجلدات ممكن الظاهر ب45 رسالة نشرون، لكن رسالة نشرون يعني أجود طبعا. سامي هذه عندك يا شيخ عبد الله، شيخ عبد الله عنده أخوان مشروع اسمه، عطنا يا شيخ. في تطبيق اسمه جامع كتب التسعة. حلو يا شيخ. سنت موجود في الجوالات والتجارة التسعة، يعرفون بالرجال ويعني أضافوا لكل كتاب من الستة أرخ وشعر أضافوا لخالد الخبالي أضافوا المسلم وشعر من الحاكم. الرجال يضعون الرجل لون، حتى إذا ضغط على الرجل هذا ظهر جميع السيرات اسمه ونسبه وجميع ما قيل. يا سلام، سهل سهل سهل. ممكن تيجي يا شيخ عبد الله توريني بالجوال؟ انا لا تعال ذي عشان الاخوان يشوفون. انا ما اشوف، تعال هنا. لو يعرض ان اذا تيسر على اسمه جامع الكتب التسعه، تطبيق اسمه جامع الكتب الست التسعه. المتجر هذا ولا؟ جميل يا شيخ. ما شاء الله الاخوان يعرفونه. أحسنت يا شيخ عبد الله، بارك الله فيك، تنبيه جميل والله. جامع الكتب التسعة تطبيق اخوان على الجوال، يقول شيخ عبد الله. شيخ عبد الله طبعا من يعرف بالعناية بالسنة، وهو الآن يسجل رسالة الدكتوراه، أعانه الله ويسر له. في ميزة يا شيخ سم ضبط التشكيل. أحسنت أحسنت جامع الكتب أحسنت. أنا حقيقة ما حملته لكني قرأت منه، قرأت منه. سم يا شيخ عبد الله. السلام عليك شيخ، بالنسبة لشيخ المتفادات شيخ جامع الماجد اي نعم شيخ، اي شيخ ذكر شيخ التقسيم اي آه من اتهم بوضع الحديث. نعم شيخ. وفوقها المتروكين من الرجال. احسنت. يمكن يفرق، هو حقيقه المعهود ان المتروك هو اي، لكن من اتهم بالكذب يمكن يعني صرح بعضهم بتكذيبه بخلاف الاول. يمكن المتروك عنده في الاول ما صرح بالكذب، وهذا يمكن صريح. والله ما أدري حقيقة، ما قرأت الرسالة لكن قلتها نقلا كما رأيته. لكن المتروك كما ذكر الشيخ عبد الله، المتروك هو المتهم بالكذب، أما الكذاب هذا شخص آخر، وأما ضعيف شديد الضعف هذا رجل آخر أيضا. فهي المراتب بهذا الشكل أخوان، لين بعدين ضعيف بعدين منكر بعدين متروك بعدين كذاب. المتهم أخوانا ومتروك واحد، المتروك والمتهم واحد. يقولون هذا أخوان في الجرح والتعديل، لين بعدين ضعيف بعدين منكر، وبعضهم يذكر المنكر مع الضعيف، وبعدين المتروك، وبعدين الكذب. متهم الكذب مع المتروك. اي متهم والمتروك واحد. افضل اخوان من يتكلم عن هذا، افضل من يتكلم عن هذا كتاب للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله رحمه واسعه، له كتاب اخوان ضوابط الجرح والتعديل، ذكر هذه المراتب. يعني لو واحد وده يعني يريد قراءة هذا الفن يرجع إلى هذا الكتاب، كتاب مقرر في الجامعة وضوابط الجرح والتعديل. أحيانا تحتاج، وإذا جاءت الاصطلاحات هذه ما تدري، لا تعرف ما معناها عند الأئمة عند المطلقين لها. هذا كتاب صغير وشرح بقدر استطاعتي طبعا، ووضح، وهو كتاب مدرسي جامعي للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف. عبد